أعدت له الأرض بكل قوتها وبكل الخيرات فيها قبل أن يجيء. يعني أقبل على عالم إيه؟ كامل من كل حاجة. مدام أعدت له يبقى مخلوقة له. ولذلك الحديث القدسي يقول يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي. فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. ما تشتغلش بالنعمة عن المنى. طب خلي واحد كده يعمل عزيمة كبيرة أو فيها أطايب الأكل والمش عارف الإيه، والراجل بقى واقف كده صاحب الغزيمة والمدعوين إيه داخلين. أول ما واحد مثلا دخل ولقى المائدة راح قاعد على الإيه وشايف الراجل الداعي ولا سلم عليه ولا قال له إزايك ولا قال له متشكرين. وواحد ساعة ما شاف صاحب ده أهلا إزايك ربنا ما يحرمناش منك، وقعد انشغل بيه يقول له ما تروح تاكل، يقول له أنا أنسي بك أحلى وكويسة. الله، يبقى إيه المسألة؟ تيجي إزاي دي النعمة والإيه. ولذلك في أقسى ظروف الإنسان في المرض الصحة دي أحسن حاجة عند الإنسان، الله يمتعكم بها جميعا. الله، دي أحسن حاجة. فإذا أصيب الإنسان في صحته ومرض يوم شوف ربنا بيعوضه إيه. وهو صحيح كان في معية نعمة الله وهي الصحة، ولكن إذا مرض يكون في نعمة المنعم وهو الله. ولذلك ربنا هيقول له لو عبدي فلان مرض فلم تعودني، فيقول له يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ قل لي بالله أي مريض بأي مرض لما يستحضر أن الصحة كانت نعمة الله وفارقته ولكنها جعلته مع المنعم، بالله يحس بالمرض أكبر تخدير، ما يشعرش بالمرض ويمكن يستطيله إن كان أنسه بالله يا. يبقى النعمة والإيه والمنعم. قال لك الإنسان مش منطقي، العالم خلق من أجله وهو خلق من أجل الله، يهو التفت للحاجة اللي له وما التفتش للحاجة اللي هو له. لا، الأصول بقى تشوف أنت أدي لك وأنت له، يبقى نشغل بيه. أم قال لك تشوف منطقية الإنسان مع الزمن. يقول لك مثلا الزمن حاضر اللي احنا فيه دلوقتي، وأزل وهو القديم الممتد إلى ما لا نهاية، وأبد هو الممتد في الاستقبال إلى ما لا إيه. يبقى حاضر وأزل وأبد. الأزل ده يعني قديم بلا ابتداء، والأبد مفيش انتهاء، والحاضر هو. طب شوف الكائنات، الخليفة واللي أعد للخليفة. يقولك الوجود اللي انت شايفه ده منه واجب ومنه ممكن. كل وجود محتاج في إيجاده إلى غيره يبقى وجوده ممكن وحيجي له عدم، والوجود اللي مش محتاج لإيجاد غيره ولا ينتهيش يبقى اسمه وجود الواجب. وجود الواجب هو الله، ولذلك هو أزل قديم وأبد باقي. قديم إيه؟ يبقى واخد إيه؟ واخد كل الأزمان، حاضر وإيه؟ وقديم وإيه كمان؟ وباقي، ما فيش إلا هو بس، واخد الأزل والإيه؟ تعال شوف بقى المخلوقات سواه اللي هي المخلوقات الممكنة. قال لك المقابل ينعدم فيه الاثنين، ما هو أزل وإيه؟ وأبد، يعني قديم وإيه؟ وباقي. يوم يجي الدنيا هي المقابلة على طول، لا أزل ولا بقاء، يبقى هي اللي تضدت ولا لا؟ بقى ربنا له أزل وإيه وأبد. طب والدنيا ما وجدتش إلا بعد لما خلق ربنا السماء والأرض، وتنتهي بالإيه؟ بيوم القيامة. يبقى لا لها أزل ولا لها إيه؟ يبقى مناقضة لمين؟ مناقضة لخالقها. ولذلك أدي السبب في إن ما يجتمعش في قلب المؤمن حب الله وحب الدنيا، لأن دي مناقضة. دكها أزل وأبد، وده إيه؟ لا أزل ولا أبد. إياك أن تظن الدنيا من يوم خلق الله السماء إلى أن تقوم الساعة، دي الدنيا في عمومها. امسك الدنيا في عمومها، ده أطول عمر، إنما لها ابتداء ولا لا؟ ولها انتهاء ولا لا؟ يبقى لا أزل ولا